بل يؤمنون. من الذين يؤمنون بهذا؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه الآية ذكرنا سابقا أنها قاعدة عظيمة جدا في فهم الأسماء والصفات التي تحدث الله عز وجل فيها عن نفسه. فإذا خطر في ذهنك أي شيء من الانحرافات أو من الضلالات أو من الخواطر السيئة، مباشرة تذكر هذه الآية: ليس كمثله شيء. وهذه الآية تتحدث عن الله عز وجل، لا أحد يشبه الله عز وجل، ولا أحد من الله عز وجل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، بل ولا في أفعاله. فالله عز وجل يعني منفرد بهذه الأمور، ليس كمثله شيء. هذه الآية فيها رد على الممثلة كما ذكر عندكم في الشرح الأسفل. قال من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة. من هم الممثلة؟ الذين يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، مأخوذ من التمثيل. يعني يقولون هذه الصفة مثل صفة ابن آدم، واضح؟ هؤلاء هم الممثلة الذين يقيسون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وهذا ضلال وانحراف. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وأيضا الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال. قوله وهو السميع البصير، قال الشيخ رد على المعطلة. من هم المعطلة؟ الذين ينفون الصفات، ينفون. إذا تأتي له بآية فيها صفة لله عز وجل هو يؤمن بهذه الآية، يعني لا يكفر بالقرآن، هو يؤمن بالقرآن، لكنه يقول يعني أن هذه الآية لا تدل على ما تفهم عليه أنت، فينفون على الله عز وجل أنه متصف بهذه الصفات، صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة النزول وصفة المجيء إلى آخر الصفات التي تأتي معنا إن شاء الله، ينفونها. وهذا النفي يسميه العلماء بالتعطيل. فهؤلاء معطلة، أي الذين ينفون صفات الله عز وجل، يعني يقولون عند الله الله عز وجل لا يتصف بصفة الغضب، الله عز وجل لا يتصف بصفة النزول، لا يتصف بصفة الانتقام، هذه ينفونها. هؤلاء هم المعطلة. هذه الآية الكريمة قوله هو السميع البصير ترد عليهم أو لا؟ ترد عليهم، لأن الآية تثبت صفتين لله عز وجل، صفة السمع وصفة البصر. صفة السمع وصفة البصر. الله عز وجل هنا يقول وهو السميع البصير، وهؤلاء المعطلة يقولون لا، الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفتين. يعني هذا يعني ضلال ليس بعده ضلال، ضلال ليس بعده ضلال. يعني سبحان الله، يعني هم في النهاية يعني وصف الله عز وجل بكل نقاص، بكل نقاص، لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا يعني نفى عن الله من جميع الصفات التي تدل على الكمال. لذلك السلف ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم أنتم تعبدون صنما. الصنم هو الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يدرك ولا يعلم ولا يعرف شيء. فقال لهم السنة والمسلمون، قالوا أنتم ماذا تريدون أن تصلوا إليه؟ أنتم في النهاية تصلون إلى نتيجة وهي أنكم تعبدون صنما، هذا هو إله. أما الله عز وجل رب العالمين فكل صفات الكمال الله عز وجل متصف بها. فالآن عدم السمع وعدم البصر نقص أم كمال؟ نقص. فالله عز وجل متنزه عن جميع النقائص، متنزه عن جميع النقائص. وكما ذكرنا سابقا يعني هذه الأمور الإنسان الذي على الفطرة السليمة لا تخطر بباله هذه. قال الشيخ رد على المعطلة لأن فيه إثبات السمع والبصر، فالآية الكريمة دستور واضح في باب الأسماء والصفات، لأنها جمعت بين إثبات صفات الله ونفي التمثيل عنها، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله، يعني سنتكلم عن هذه الآية مرة أخرى في موضع آخر. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون أهل السنة والجماعة، لا ينفون ما وصف الله عز وجل به نفسه من الصفات الواردة في القرآن. هذه الجملة ترد على من؟ تخالف منهج من؟ منهج من؟ المعطلة. وقوله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، أهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلم عن مواضعه. كلم جمع كلمة، يعني أن أهل السنة عندما يأخذون آيات الصفات لا يغيرون معناها ولا يغيرون ألفاظها، فهم يحرمون التحريف اللفظي والمعنوي. مثل لما يقولون مثلا الرحمن على العرش استوى، أهل السنة يقولون استوى حقيقة، يؤمنون بظاهر الآية لا يحرفونها ولا يغيرون معناها، فيقولون الرحمن على العرش استوى، العرش هذا المخلوق العظيم الذي ارتفع الله عز وجل عليه، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في هذا الكتاب. استوى يعني ارتفع، ارتفع وعلى، فأهل السنة يقولون الله عز وجل قد ارتفع على هذا العرش حقيقة. أما المعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل فيقولون لا، ليس معنى الآية الرحمن عرش استوى أنها على ظاهرها، لا، يقولون معناها الرحمن على العرش استولى، استولى. فكلام طبعا كلام فاضي، يعني كلام فاضي. ما معنى استولى؟ يعني لما تقول فلان استولى على السيارة، ما معنى استولى عليها؟ يعني أخذها بإيش؟ أخذها بالقوة وكانت عند شخص آخر فأخذها منه. هل يوصف الله عز وجل بالصفة؟ لا يوصف، لا يوصف الله عز وجل بهذه الأمور إلا اليهود. لذلك هؤلاء يعني المعطلة الذين هم الجهمية، هؤلاء يعني الذي أسس مذهبهم يعود أصله إلى رجل يهودي، إلى رجل يهودي. هذا الرجل اليهودي هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة السحر المعروفة، هو علم هذا المذهب لأحد تلاميذه، ثم تورد وتنوقل إلى أن وصل وتأسس مذهب الجهمية الذين يؤمنون بالصفات. فهو في الحقيقة من دسائس اليهود، لأن اليهود هم الذين عندهم هذا التنقص لله عز وجل. لو تقرأ في كتبهم تجد مثل هذه الخزعبلات، يعني أن الله عز وجل فعل كذا وكذا، أمور يعني لا يجرؤ الإنسان أن يقولها، لا يجرؤ الإنسان أن يذكرها، هذه موجودة في كتب اليهود. أما يعني أما عند المسلمين فكتاب السنة لا تجد فيه إلا التعظيم لله، لا تجد فيه إلا كل تعظيم لله عز وجل. هنا ذكر عن الشيخ صفحة 23 قال: ولا يحرفون كلمة مواضيع، تقدم بيان معنى التحريف، أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره، كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استوى استولى. وفي وجاء ربك، هذه الآية الكريمة وجاء ربك، أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الله عز وجل يقول جاء ربك، يعني أن الله عز وجل يجيء حقيقة، ليس مجازا ولا شيء. كيفية هذا المجيء؟ كيف يجيء؟ ماذا نقول؟ نقول لا نجيء، الله أعلم. كما قال إمام مالك، تذكرون كلمة إمام مالك في قصة الرجل الذي دخل عليه فقال له الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، معلوم المعنى، والكيف مجهول، يعني الكيفية مجهولة. هكذا نقول في كل الصفات، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن هذه الأشياء وإنما فهموها على ظاهرها. فلما يقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يعني الله عز وجل يجيء مجيئا يليق بجلاله الله وعلى بكيفيته حقيقة لا مجازا. نحن البدع ماذا يقولون؟ يقولون لا، لا يصح أن نقول جاء ربك، يعني لا يصح أن نقول أن الله عز وجل يجيء حقيقة، لأن هذا يلزم منه التمثيل والتشبيه ويلزم منه أشياء كثيرة. طيب، فيقولون طيب كيف نفهم هذه الآية؟ يقولون معنى جاء ربك يعني جاء أمر ربك، جاء إيش؟ أمر ربك. هذا تحريف إيش؟ تحريف إيش؟ تحريف معنوي، ويعني وبعضهم يجعلهم من التحريف اللفظي، يعني كأنهم زادوا كلمة. يعني إذا كان هذا هو المعنى كان قال الله عز وجل مباشرة جاء أمر ربك، لماذا يقول جاء ربك؟ طيب، نحن يهمنا أكثر أن نفهم أن السنة أكثر. قال المصنف صفحة 24: ولا يحيلون في أسماء الله وآياته، ولا يكيدون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال الشارح: الإلحاد، ما معنى الإلحاد؟ هذه الكلمة تستعمل كثيرا في هذا العصر، يقولون يعني الملاحدة أو هذا إلحاد، أو يقولون فلان ملحد. فما معنى الإلحاد؟ ليس معنى الإلحاد هنا الذي نستعمله نحن الآن في العصر الحديث. نحن لما نقول هؤلاء ملاحدة، ما معنى ملاحدة؟ لا يؤمنون بوجود خالق في هذا الكون. هؤلاء هم الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود خالق في هذا الكون. ثم بعد ذلك يختلفون إلى من أين جاء هذا الكون، لهم في هذا يعني كلام فاضي. طيب، المهم أن هؤلاء هم الملاحدة في هذا العصر الحديث. لما نقول فلان ملحد يعني لا يؤمن بوجود خالق. أما الإلحاد عند السلف وعند العلماء وفي كتب العقيدة فله معنى آخر، له معنى آخر وهو الذي سنعرفه الآن، لا يقل المؤلف المعنى الذي يفهمه هذا العصر. قال الشارح: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد لغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر. إذا الإلحاد معناه الميلان أو العدول عن الشيء. معروف اللحد الذي يكون في القبر لماذا سمي لحدا؟ لأنه مائل. إذا الإلحاد معناه الميل. فلان ملحد يعني مائل ليس مستقيما، سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبر. والإلحاد في أسماء الله وآياته، كيف يكون الإلحاد في أسماء الله؟ الله عز وجل ذم الذين يلحدون في أسمائه، قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ ذكر الشرح عندما قال: هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. يعني كيف؟ الآن الله عز وجل يقول عن نفسه أنه رحمن رحيم، رحمن رحيم معناه أنه متصف بصفة إيش؟ الرحمة. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد أن تأتي أنت إلى كلمة رحمن أو رحيم وتغير معناها، تغير معناها. يعني الإلحاد قريب من معنى إيش؟ قريب من معنى التحريف. وله صور، له أشكال. ننظر في الشرح. قال: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. النوع الأول: أن تسمى الأصنام بها. كيف؟ كتسمية الله من الإله. كفار قريش، كفار قريش سموا هذا الصنم المعروف عندهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة. اللات هذا الاسم يقول الشيخ أخذوه من كلمة إله، أخذوه من الإله. إذن هذا تلاعب بأسماء الله عز وجل. هذا نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع الإلحاد. مثال آخر: العزة، الصنم المعروف عند قريش، مأخوذ من إيش؟ من العزيز. هذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد. ومناة، الصنم الثالث هذا أيضا مأخوذ من المنان. هذا كله نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وهذه الأصنام الثلاثة المذكورة في سورة النجم هي أشهر أصنام العرب، وكانت تقع يعني بعضها يقع بين مكة والمدينة، بعضها قريب من الطائف، وكل قبيلة من قبائل العرب كان لهم صنم معروف. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هدم وكسر هذه الأصنام. النوع الثاني من الإلحاد تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، أن يأتي الإنسان ويسمي الله عز وجل باسم لا يليق بالله عز وجل، لأنه لا يجوز لك أن تسمي الله عز وجل باسم إلا بالأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه في القرآن الكريم، أو سمى الرسول صلى الله عليه وسلم بها ربه في السنة النبوية. أما أن يأتي الإنسان ويسمي الله عز وجل باسم من عنده هذا لا يجوز، خصوصا إذا كان هذا الاسم فيه تنقص لله عز وجل، مثل ماذا؟ قال الشيخ عندكم كتسمية النصارى له أبا. النصارى والعياذ بالله يسمون الله عز وجل بالأب، الأب. هذا الاسم فيه إيش؟ فيه تنقص لله عز وجل، أنهم يسمون والعياذ بالله أن عيسى عليه السلام ابن الله، فالله عز وجل يكون أبا. فهذا من الإلحاد في ماذا؟ في أسماء الله عز وجل، الذي قال الله عز وجل فيه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ماذا سيفعل به؟ سيجزون ما كانوا يعملون. يعني توعدهم الله عز وجل أنه سيعاقبهم على هذه الأفعال وعلى هذه التسميات. وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. هذه المصطلحات الفلاسفة يسمون الله عز وجل بالموجب أو يسمونه بالعلة الفاعلة. هذا كله أيضا فيه تنقص في الله عز وجل، ولا يجوز أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. وهذه قاعدة في الأسماء وفي الصفات. يقول العلماء: الأسماء والصفات توقيفية. الأسماء والصفات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على الكتاب والسنة، لا يجوز لك أن تخترع اسما أو صفة. واضح؟ فإذا سمى جاءنا شخص وقال الله عز وجل من أسمائه كذا، لابد أن نطالبه بإيش؟ نطالبه بدليل، إما من القرآن أو من السنة. فإذا كان هذا الاسم لا يدل عليه القرآن ولا سنة، لا يجوز الأخذ به. وكذلك الصفات، لا يجوز أن تصف الله عز وجل بصفة لم ترد القرآن ولا بالسنة. هذا معنى قول العلماء: الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني نتوقف فيها على الكتاب والسنة. الثالث من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه الآية في القرآن الكريم فيها كما أخبرتكم سابقا أن اليهود يعني معروف عنهم هذا، يعني لا، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، فينصفون الله عز وجل بهذه الأمور: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقولهم: يد الله مغلولة، في سورة المائدة، وأنه سبحانه وتعالى استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. اليهود يعني لعنهم الله يزعمون هذا، أن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض، يعني كلام يعني سبحان الإنسان يعني ما يتجرأ أن يقول، ثقيل على نفسه الثاني. لكن الله عز وجل أشار بهذا القرآن الكريم، أن اليهود يزعمون أن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض والعياذ بالله، أنه عز وجل تعب فاستراح في يوم السبت، لذلك هم عندهم يوم السبت إجازة. هم شر الخلق، يعني اليهود شر من وضع الثرى، ولم يتسلطوا على المسلمين إلا بسبب ابتعادنا نحن عن القرآن والسنة، ابتعادنا عن الدين، وإلا فهم يعني أضعف خلق الله. لكن لا يتسلطون على المسلمين إلا بسبب ابتعاد المسلمين عن دينهم. ولا أمثال هؤلاء كيف يسلطون علينا؟ كيف يتمكنون يعني من احتلال بلاد المسلمين؟ والله عز وجل أشار لهذا بقول اليهود هذا في سورة قاف، في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سورة قاف، صح ولا ما مسنا من لغوب؟ يعني ما مسنا من تعب. ردا على من؟ ردا على اليهود، ردا على اليهود. النوع الرابع: جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية. الجهمية طائفة من الطوائف المعطلة. الجهمية هؤلاء هم أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان، هؤلاء كانوا معطلة، يعني ينفون صفات الله عز وجل، لذلك العلماء كفرون، يعني قالوا الذي يعني لا يؤمن بصفات الله عز وجل بهذه الطريقة وينفي هذه الصفات، يقول الله عز وجل لا يغضب ولا يرحم ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقل، يقول هذا ليس بمسلم. أجمع العلماء على أن اليهود والنصارى، على أن الجهمية ليسوا من المسلمين أصلا، ليسوا من المسلمين وإن انتسبوا إلى الإسلام. فقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. كيف يعني؟ طيب هو يقول وهو السميع البصير، يقولون السميع لا يدل على السمع، طيب يدل على إيش هنا؟ ولا شيء ولا شيء. كلام يعني كما قلت لكم هذا من تأثير اليهود في الجهل بن صفوان، يعني يرجع سلسلة عقيدته إلى اليهود الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة ونحو ذلك. هذا نوع من ماذا؟ نوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول الممثل يده كيدي والعياذ بالله إلى غير ذلك تعالى الله. إذا هذا أيضا مثل الممثلة، وهذا أيضا نوع من الإلحاد. وقد توعد الله الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد، فقال سبحانه في الآية 180 من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نعم. ثم قال المصنف ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته صفات خلقه. هذا فيه أن أهل السنة يعني لا يمثلون ولا يكيفون، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق. قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال لأنه سبحانه لا سمي له، لا سمي له يعني لا نظير له، كما ذكر عندكم الشارح لا سمي له أي لا نظير له يستحق بمثله، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني لا أحد يساميه أو يماثله، لا أحد يماثل الله عز وجل ولا يساميه. ولا كفء له، الكفء هو المكافئ والمماثل، أي لا مثل له، ولم يكن له كفوا أحد. فلان ليس كفوا لفلان، ما معناه؟ يعني ليس مساويا له، يعني ليس نظيرا له. العوام يقولون فلان ليس بكفو، طيب هذه كلمة عامية لكن معناها صحيح، هم أخذوها من هذا، أخذوها من الكفو هو أنك تقول أنت لست كفؤا لي، يعني أنا أعلى منك، واضح؟ فالله عز وجل يقول ولن يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد مكافئ لله عز وجل ولا نظير ولا مثيل ولا يسامي الله عز وجل. ولا ند له، نفس المعنى، الند هو النظير، الند هو النظير، فلان ند لفلان، يعني ايش؟ يعني نظير له. فالله عز وجل ليس له ند، يعني نظير، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا، يعني نظراء. ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه. القياس هنا، القياس في اللغة هو التمثيل، القياس التمثيل أي لا يشبه ولا يمثل به، كما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك. نوضح هذا بمثال. أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل لا يقاس الخالق للمخلوق. كيف يعني لا يقاس؟ المعطلة الآن أو المفوضة وغيرهم لما غيروا معاني بعض الصفات خوفا من التشبيه، يعني مثلا يقولون في هناك آيات تخبر أن الله عز وجل يغضب ويسخط، فالسنة يقولون الله عز وجل يغضب حقيقة، والكيفية الله أعلم بها. أهل البدع ماذا قالوا؟ قالوا لا يستطيع أن يثبت صفة الغضب لله عز وجل. لماذا؟ لأنك إذا قلت أن الله عز وجل يغضب فهذا معناه أن الغضب هو أصلاً في ابن آدم هو جمرة يغلي منها القلب فيتأثر بقية البدن ويحمر الوجه. هذا هو الغضب في حق من؟ في حق من؟ المخلوق. طيب، فهم يقولون إذا أثبت الغضب للخالق ستحصل هذه الأمور مثل التي حصلت المخلوق. فماذا فعلوا من هؤلاء؟ قاسوا ماذا المعنى؟ قاسوا الخالق بالمخلوق. قاسوا الخالق بالمخلوق. مثلا يعني مثال آخر، صفة مثلا صفة السمع، صفة السمع الله عز وجل. الآن المخلوق تخيل مثلا يأتيك مثلا 100 شخص، 100 شخص كل واحد منهم يتحدث معك في موضوع في وقت واحد، تستوعب؟ ما تستطيع. الله عز وجل يدعوه الملايين في وقت واحد وفي لغات مختلفة، ما ذلك يسمع لهم ولا لا يسمع؟ فلا يقول قائل كيف يعني نحن ذا شخص 4 أشخاص 5 أشخاص ما تضع هذا، لأنك إيش؟ لأنك إيش؟ مخلوق. لا تقيس الخالق بإيش؟ بالمخلوق. هذه النقطة، وهذا الانحراف الذي وقع فيه دائما يقيسون الخالق بالمخلوق. إذا أثبتنا هذا الصفة فيحصل كذا وكذا، إذا قلنا إن الله عز وجل يتكلم فمعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فم، يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى حجرة، يحتاج صح ولا لا؟ هذا في حق من؟ حق المخلوق. فهم الانحراف الذي وقعوا فيه أنهم بدأوا يقيسون الخالق بالمخلوق، والله عز وجل لا يقاس بخلقه كما قال الشيخ هنا، قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله. كل ما يخطر ببالك هذه أن لأنك أنت مخلوق فأنت لا تستطيع أن تفهم هذه الأشياء إلا في ضوء المخلوقين، فلا تقف هذه الأمور. هذه في حق هذه الأمور في حق الخالق تختلف عن حق المخلوق. إذا لا تقف الله عز وجل لا في ذاته، ولا تقف أسماء الله عز وجل في أسمائنا نحن، ولا صفات الله عز وجل في صفاتنا نحن، ولا أفعال الله عز وجل في أفعالنا نحن، لأن الله عز وجل كامل كمالا مطلقا والمخلوق ناقص. طيب، ثم قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، فلما يصف نفسه بأنه يغضب فهو أعلم بنفسه، لما يصف نفسه بأنه ينزل فإنه أعلم بنفسه، لما يصف نفسه بأنه له يد لأن له يدا فالله عز وجل أعلم بنفسه، وهكذا في جميع الصفات. لذلك الله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله؟ لذلك نقول يا أهل البدع هل أنتم أعلم أم الله عز وجل؟ الله عز وجل يصف نفسه بهذه الأمور، ما مشكلتكم أنتم؟ الله عز وجل أعلم بنفسه أم أنتم أعلم من الله عز وجل؟ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا الله عز وجل عندما وصف نفسه بهذه الصفات هو صادق في هذا القول، وأحسن حديثا من خلقه. الله عز وجل عبر بهذه الألفاظ وهو أحسن حديثا منا نحن. عندما يأتي الإنسان يريد أن يتكلم عن الله عز وجل لن يجد كلاما ولا حديثا ولا قولا أحسن من كلام من؟ من كلام الله عز وجل. فالله عز وجل تحدث عن نفسه بهذه الصفات، لا نأتي نحن المخلوقون ونقول لا هذه الآية يفهم منها التشبيه، هذه الآية يفهم منها التمثيل، هذه الآية يفهم منها النقص، هذه الآية. الله عز وجل أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا منا نحن. ولهذا قال سبحانه وتعالى: آخر صف الحرمين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الصفات: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون في الرسل وسلم على المرسلين بسلامة. نعم كيف؟ ايش يا جماعه؟ اي نعم جزاك الله خير، تجاوزنا في صفحه صفحه 28. قال: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. لما انتهى المصنف من الكلام عن الله عز وجل ان نحن ما هي المصادر التي يتحدث فيها الله عز وجل عن نفسه؟ إما القرآن الكريم وإما الرسل، وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية. فبالنسبة للقرآن الكريم الذي يتكلم الله عز وجل عن نفسه، قد عرفنا الآن أن الله عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا وأعلم بنفسه وبغيره. ثم قال رسله، الرسل أيضا تكلموا عن الله عز وجل، فوصفوا الله عز وجل بصفات وسموا الله عز وجل بأسماء. فهؤلاء الرسل أيضا الواجب علينا نحن المسلمين أن نسلم بما قالوه الرسل. لماذا؟ لأن الرسل أصلا يبلغون عن من؟ عن الله عز وجل. فهذا الرسول عندما يصف ربه بشيء فيقينا لم يقلها بعلمه، وإنما بوحي من عند الله عز وجل، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هناك صفات أو أسماء جاءت في السنة النبوية لم تأتي في القرآن الكريم. هل نقول لأنها لم تأتي في القرآن الكريم لا نأخذ بها؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، صادق مصدوق، فهو صادق فيما يقوله ومصدوق، أي أن الله عز وجل قد صدقه. هذا مثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مر معنا هذا في الأربعين النووية، عندما قال ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، صادق فيما يقوله هو ومصدوق من عند من؟ من عند من؟ من عند الله عز وجل. فالرسل صادقون مصدقون، مصدقون أي صدقهم الله عز وجل، وصادقون أي صادقون فيما يقولونه. قال الشارح عندهم في الأسفل: صادقون أي بما أخبروا به عن الله تعالى. صادق، صدق يصدق، صدق يصدق فهو صادق، هذا اسم فاعل. وأما صدق يصدق فهو مصدق، هذا اسم مفعول. فالفرق بين الصادق والمصدق أن الصادق اسم فاعل والمصدق اسم مفعول. هذا المباحث نحو الصدق. قال: أي مما يأتيه من الوحي بواسطة الملائكة من عند الله وما يتبعون على الهوى. وهذا توثيق لسند الرسل عليه الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصفوا جاء به، وهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الرسل لا يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون، لا يصفون الله عز وجل بصفة فيها نقص، ولا يصفون الله عز وجل بصفة فيها تمثيل أو تشبيه كما يتوهمه المبتدئون، وإنما هم صادقون مصدقون ويعلمون ماذا يقولون لأنهم مبلغون عن الله عز وجل. بخلاف أهل البدع وبخلاف الذين يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون، ذكر عندكم الشارح قال: كالمتنبئين الكذبة الذين يدعون النبوة، ومنهم الكهان أيضا الذين يدعون الغيب، والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفساك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه الصفات ليست صفات الرسل، الرسل صادقون ومصدقون. فإذا جاء يا رسول ووصف الله عز وجل بصفة معينة فالواجب علينا أن نقبلها، حتى ولو لم ترد أين؟ في القرآن، حتى ولو لم ترد القرآن، لأنه لا يلزم أن يشتمل القرآن على كل شيء، فالسنة تكمل وتبين وتوضح. ثم قال صحيح الرحيم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآية تتحدث عن الرسل، سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. سبح نفسه، ما معنى سبح؟ يعني نزه. إذن الله عز وجل قال الله عز وجل قد نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل كاليهود والنصارى والمبتدعة والمنجمين الذين لا يقدرون الله عز وجل حق قدره. فالله عز وجل قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قد نزه نفسه عما يشاء. إذا لما أقول سبحان الله، سبحان الله ما معنى سبحان الله؟ معناها أنزه الله عز وجل عن النقائص. ولما أقول سبح نفسه يعني نزه نفسه، نزه نفسه عن النقائص. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين. سلم على المرسلين يعني جعل لهم السلامة، جعل لهم السلامة كما سنقول على قريب الشرح، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يعني الله عز وجل زكى المرسلين وقال إن الكلام الذي يقوله المرسلون هو كلام سليم وكلام صحيح لأنهم يبلغون عني. فالله عز وجل سلم على المرسلين، قيل هو من السلام مع التحية، وقيل من السلامة من المكارم. هذا كأنه يعني أشبه ما يكون بالدعاء الذي ندعو به نحن للمرسلين، ونقول سلام على المرسلين يعني ندعو الله عز وجل بأن يسلمهم من المكارم. نعم، بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. طيب، قال هنا: سبحان ربك ربي العزة. ربي، الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه، هذا معنى الرب. الرب معناه المالك السيد. العزة، العزة هي القوة والغلبة والمنع. الله عز وجل عزيز يعني قوي. يصفون أن يصفوا به المخالفين، وسلام على قرأناه على المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل. رب العالمين، العالمين جمع ماذا؟ جمع عالم، وهذا درسناه أين؟ في سورة الكلام. جمع عالم وهم كل من سوى الله، كل من سوى الله هو. طيب، ما يستفاد من الآيات؟ ماذا يستفيد من هذه الآيات التي قرأناها من سورة الصفات؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يصف به رب الدار والجمال مما لا يليق بجلاله. هذا من أين أخذناه؟ سبحان ربي. صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله، هذا من أين أخذناه؟ سلام على المرسلين. مشروعية السلام على المرسل عليه الصلاة والسلام واحترامه من نفس الآية. رد كل ما يخالف ما جاء به الرسل لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. هذا كيف أخذناه؟ ما دام الله عز وجل أثنى على الرسل إذا نحن نأخذ منهم وندع من سواه. مشروعية الثناء على الله وشكره وعلى نعمه التي من أجلها نعمة التوحيد، وهي أخذناها من أين؟ والحمد لله رب العالمين. ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عذر لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأسماء والصفات. وقاعدة تقول أن الله عز وجل قد جمع في وصفه نفسه بين أمرين: النفي والإثبات. النفي والإثبات، هذا يحتاج إلى أمثلة ستتضح إن شاء الله. ما معنى النفي وما معنى الإثبات؟ يعني الكمال لا يحصل، الكمال لا يحصل إلا بأن تجمع بين هذه الأمرين، تثبت لله عز وجل جميع المحامد والمدائح والكمال، وتنفي عنه جميع النقائص. ولا يمكن أن نكتفي بأحد الأمرين، لا بد أن نجمع بين هذه الأمرين. دائما القرآن نستفي بالنصوص إن شاء الله، الله عز وجل يجمع بين هذه الأمرين، يثبت لنفسه صفة عظيمة، صفة كمال، وينفي عن نفسه صفة إيش؟ صفة إيش؟ نقص. مثلا آية الكرسي، آية الكرسي لو لاحظنا آية الكرسي يمدح الله عز وجل فيها نفسه ووصف فيها نفسه بصفات كاملة، صفات كمال، وفي نفس الآية نفى عن نفسه صفة النقص. قال تعالى: الله لا إله إلا هو حي القيوم، هذه صفات إيش؟ كمال. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا نفى إيش؟ نفى عن نفسه صفات إيش؟ صفات النقص كما سمعنا بعد قليل. فهكذا تأتي النصوص تثبت لله عز وجل صفة كمال وتنفي عنه صفة نقص. مثلا الآية التي مرت معنا قبل قليل في بداية الدرس، آية الشورى: ليس كمثله شيء، هذا نفي أم إثبات؟ نفي. ثم قال: وهو السميع البصير، هذا إيش؟ إثبات. إذا النصوص الشرعية كثيرة ما تجمع بين النفي وبين الإثبات كما سنعرف الآن. إذا هذا معنى قول المصنف وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى في الصفات وفي الأسماء، وسمى به نفسه بين النفي، عندكم في الشرح في الأسفل قال: بين النفي والإثبات، وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص. يعني دائما النصوص تنفي عن الله عز وجل كل صفة نقص وكل صفة عيب، فهي منفية عن الله عز وجل، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب. الند الله عز وجل نفى أن يكون له أنداد ونهى عن هذا، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا. والشريك في أكثر من آية: ولم يكن له شريك في الملك، نفى عن نفسه الشريك. والسنة والنوم في قوله إيش؟ لا تأخذوا سنة ولا نوم، سيأتي الفرق بين السنة والنوم. والموت نفى الله عز وجل عن نفسه الموت، لأن الموت صفة نقص أم كمال؟ نقص، ما دام هذا المخلوق يموت معناها ناقص. ذاك الله عز وجل يقول: وما أعظم هذه الآية، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ذاك في الحديث: والجن والإنس يموتون وأنت حي لا تموت. فمن أعظم صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه أنه حي قيوم، حي قيوم. ومن أكبر نقائص ابن آدم أنه يموت، حتى لو وصل إلى السماء وصل إلى القمر ما يموت. فمن هذا مما يجعل الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف من هو ويتذلل لله عز وجل. واللغوب، ما معنى اللغوب؟ التعب كما ذكرنا قبل قليل، وهذا في سورة قاف: وما مسنا من لغوب، يعني لم يمسنا التعب. وأما الإثبات، ما معنى نقصد بالإثبات؟ قال: إثبات صفات الكمال ونعوذ الجلال لله، يعني كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل. الحياة القيومية هذه صفات كمال فهي ثابتة لله عز وجل. السمع والبصر هذه صفات كمال، الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم هذا نقص، فالله عز وجل متنزه عن هذا النقص. نعم. انظر هنا مثال من سورة الحشر، قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات من سورة الحشر، الآية العظيمة جدا. تلاحظ أن هذه الآيات اشتملت على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن أهل السنة والأخذ من النصوص يجمعون بين النفي والإثبات. فتلاحظ أن هذه الآيات فيها نفي وفيها إثبات. فقوله هو الله الذي لا إله إلا هو فيها نفي وفيها إثبات. أين النفي؟ لا إله، نفى الآلهة الباطلة. طيب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذا إيش؟ إثبات. سبحان الله عما يشركون، هذا نفي، تنزه عن الشريك وعن الشرك. ثم بقية الآية كاملة كلها فيها إثبات لله عز وجل. إذن هذا هو منهج القرآن وهذا هو منهج المرسلين. قال فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا يستطيع أهل السنة والجماعة أن يعدلوا عما جاء به المرسلون، يعني يتركون ما قاله المرسلون ويأخذون بما قاله الفلاسفة مثلا، هذا لا يمكن. فإنه الصراط المستقيم، لأن يعني صراط المرسلين هو الصراط المستقيم. طيب نكتب هنا في صفحة 33، صفحة 33 عندكم فراغ من أسفل، نكتب هنا يستفاد من كلام المصنف، يستفاد من كلام المصنف أن الصفات قسمان، أن الصفات قسمان، صفات مثبتة، صفات مثبتة بين قوسين ثبوتية، هذه مثل إيش؟ الحي القيوم، العزيز الحكيم الجبار، هذه إثبات. ثانيا صفات منفية، صفات منفية بين قوسين سلبية. ما معنى السلب؟ ليس معنى السلبية الذي نستعمله نحن الآن، نقول إيجابيات وسلبيات، نحن نقصد الإيجابيات المحاسن والسلبيات المساوئ، صح؟ لا، ليس هذا المقصود. الصفات السلبية، السلب هنا بمعنى النفي. فما معنى سلبية؟ يعني منفي. فصفات منفية السلب هو النفي. طيب ثم نكتب وأهل البدع، وأهل البدع ينكرون الأول، ينكرون الأول ويثبتون الثاني. عرفنا المشكلة إيه؟ يعني المبتدع ليست عنده مشكلة في لا تأخذوا سنة ولا نوم، مع أنه مشكلة فيها، لأن هذا نفي أم إثبات؟ نفي أم إثبات؟ نفي. ينفي الله عز وجل عن نفسه النوم، هل المبتدع عنده مشكلة في هذا؟ ما عنده مشكلة في هذا. سبحانه وتعالى عما يشركون، ما عنده مشكلة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما عنده مشكلة. ما مسنا من لغوب، هل عنده مشكلة فيها؟ ما عنده مشكلة. الصفات السلبية بين قوسين، الصفات المنفية هذه ما عندهم فيها إشكال. أين الإشكال عندهم؟ صفات إيش؟ الثبوتية، يعني الصفات المثبتة التي يثبت الله عز وجل فيها لنفسه اسما أو صفة. مثلا وهو السميع البصير، أهل السنة يقولون يسمع ويبصر حقيقة. مبتدع ماذا يقولون؟ يقولون لو أثبتنا السمع البصر سيلزم منه ماذا؟ سيلزم منه ماذا؟ نعم التشبيه، نعم سيلزم منه التشبيه، يعني هم لا يعرفون السمع البصر إلا في المخلوق، فلما يسمعون هذا يقولون سيلزم من هذا أن أن أن سمع الله عز وجل مثل سمع المخلوق وبصر الله عز وجل بصر المخلوق. وهذا يعني طبعا كلام يعني أوضح من أفضل من أن يعني أن نبطله. قال نعم فإنه الصراط المستقيم، يعني صراط المرسلين هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نحن دائما ندعو الله عز وجل في سورة الفاتحة فنقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط الذين أنعمت عليهم. طيب من هم الذين أنعمت عليهم؟ لم يوضح في سورة الفاتحة، وضح في سورة النساء، فقال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الأربعة هم المقصودون في سورة الفاتحة بقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الصراط المستقيم وبنعمة الهداية والتوفيق، هم هؤلاء أصناف الأربعة. هؤلاء هم الذين نحن دائما ندعو الله عز وجل أن يجعلنا معهم، وحسن أولئك رفيقا، يعني أن يجعلنا يعني مرافقين لهم. طيب هؤلاء من هم؟ النبيون. النبيون جمع نبي، عندكم في الأسفل رقم واحد، النبيون جمع نبي، وهم الذين اختصهم الله في نبوته ورسالته وتقدمت عليهم في الدرس الأول. صديقون، من هم الصديقون؟ الصديقون جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق والتصديق، أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتبار الإخلاص لله. صديق هذا أبلغ من صادق، وأبلغ من مصدق، واضح؟ يعني هذا وزن الصديق يدل على شدة التصديق، لذلك لقب به من؟ أبو بكر رضي الله عنه، لشدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تقرأ في قصة السلام أبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعب مع أبي بكر في شرح في دعوته إلى الإسلام، ذهب إليه وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إلي وإني رسول من الله عز وجل وقد أمر الله عز وجل بالتوحيد وأسلم. قال صدقت أنت وأسلم بهذه السهولة، يعني كذا تقول يوسف السيرة أنه رضي الله عنه ما بدأ يقال كيف نبي ومن متى وأنا أعرفك من السنين ماذا حصل وكذا، لماذا؟ لأنه رضي الله عنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبوة، فيعرف أنه لا يكذب، يعرف أنه لا يكذب، فالرجل لا يكذب على الناس، سيكذب على الله؟ مستحيل. لذلك صدقه مباشرة رضي الله عنه. الشهداء جمع شهيد، وهو المقتول في سبيل الله، وهو المقتول في سبيل الله سمي بذلك لأنه مشهود له في الجنة، هذا سبب، ولأن ملائكة الرحمة تشهده. إذن الشهيد من هو الشهيد؟ هو الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله، سمي بذلك بسببين، قيل لأنه مشهود له بالجنة، لأن الشهيد يعني يشهد له في الجنة، والسبب الثاني لأن ملائكة الرحمة تشهده، يعني تشهد يعني موته وتشهد استشهاده. عندكم في الحاشية رقم 2 قال ابن الأنباري سمي الشهيد شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، انظر لسان العرب. طيب الصالح جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هؤلاء طبعا مرتبة أقل، أعلى الناس هم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون، ويدخل في الصديقين العلماء الذين يجاهدون بالعلم، يجاهدون بالعلم، كيف يجاهدون بالعلم؟ يعني يردون على أهل الباطل وينافحون عن دين الله عز وجل، علماء الحق. هؤلاء يدخلون في الصديقين كما قال ابن القيم ان من طلب العلم ليحيي به الاسلام كان في منزله الصديقين، يعني ان الانسان الذي يطلب العلم ثم لا يجلس في بيته وانما يطلب العلم ثم يبدا يدعو ويرفع ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر يكافح، يعني يجاهد في حياته يريد ان يحيي الاسلام في قلوب الناس، فهذا في منزله الصديقين وهي منزله عظيمه جدا بعد النبوه مباشره. كيف نثبت الصفة؟ كيف نثبت الصفة؟ الجواب بثلاثة طرق. بثلاثة طرق. واحد، النص الصريح. النص الصريح نحو وجاء ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن هذه الآية نثبت صفة ماذا؟ صفة الوجه. كيف أخذنا صفة الوجه؟ بالنص الصريح. يعني آية لا تحتمل معها نص صريح جدا، ومن خلاله أخذنا هذه الصفة. ثانيا، من الطرق التي نأخذ بها الصفة، ثانيا الأخذ من الاسم. الأخذ من الاسم. فنأخذ من العظيم صفة ماذا؟ العظمة. يعني العظيم هذا اسم أم صفة؟ اسم. أخذنا من هذا الاسم صفة ماذا؟ العظمة. ما هي الطريقة التي أثبتنا بها الصفة؟ الأخذ من الاسم، يعني الاشتقاق من الاسم. مثال ثاني، نأخذ من الكريم صفة ماذا؟ الكرم. نأخذ من الحليم صفة الحلم. نأخذ من الرحيم صفة الرحمة. واضح؟ إذن من الطرق التي نتوصل إليها، نتوصل بها إلى الصفات، أن نأخذها من الأسماء. فتأتي إلى اسم الله عز وجل من أسمائه العزيز، نأخذ من هذا الاسم صفة ماذا؟ العزة. من أسماء الله عز وجل أنه قوي، فنأخذ من صفة القوي، من اسم القوي نأخذ من صفة القوة. واضح؟ وهكذا. إذن الطريقة الثانية، من أين نأخذ الصفة؟ من الاسم. طيب، الطريقة الثالثة، الأخذ من الفعل. من الفعل تأتي إلى فعل وتستنبط منه الصفة. مثلا قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. أين الفعل؟ كلم. ماذا نأخذ من اسم الفعل كلم؟ صفة ماذا؟ صفة الكلام. نأخذ من الفعل كلم، نأخذ من صفة الكلام. مثال ثاني، قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. أين الفعل الآية؟ جاء. ماذا نأخذ من هذا الفعل؟ صفة المجيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ينزل ربنا في كل في ثلث الليل الأخير، في كل ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنأخذ من الفعل إيش؟ من أين الفعل؟ ينزل. نأخذ من صفة النزول. وهكذا في جميع الأفعال. ثم بعد ذلك قال المصنف القسم الأول استدلال أسباب الأسماء.